قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعض أيضا، اليوم واضح أن في فرق، قول مثلا حوالي النص الربع غايبين النهاردة، دول الإخوة المشجعين أحباب الكرة، أحباب الكرة، ولو لم يكن فيها إلا هذه المفسدة لكف. فالمباراة، المباراة النهائية، فجعلت الكثير منهم يتغيبون، عدد كبير، يعني كل الربع مثلا العدد غائب ليتابعوا مشاهدة المباراة، فتفوت عليهم الخير الكثير. احنا في المسجد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عند التلفزيون حيشوفوا يعني فلان وعلان. شوف الفارق، يعني يتغيبون عن المسجد وعن الدروس من أجل المباريات. والله لحتى لو كان شاف الماتش وقت بعيد عن الدرس اللي متعود عليه يمكن الموضوع يكون أهون، إنما لما يتعارض الماتش أو المباراة مع الدرس ويفضل المباراة على الدرس، دي تبقى علامة سيئة جدا. إنما هذا هو الواقع، يعني حتى يعني نكون على بينة إن فعلا في أعداد كبيرة جدا، في أعداد كبيرة حتى من أهل المساجد، يعني لا نغتر بهم، لا نغتر بهم، فهم يعني أتباع كل ناعق ولم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق، وتتجارى بهم الأهواء، من أهل الأهواء. فواهم، واهم من يعني يعتبرهم من الكثرة يعني التي يصلح الله عز وجل بها البلاد والعباد، بل هم يحتاجون إلى إصلاح، يعني هم يحتاجون إلى إصلاح. والذين أتحدث عنهم يعني إحنا نسميهم أو بنوصفهم بالملتزمين وإخوة وملتحين وكل حاجة، وهم دول برضو اللي قاعدين قدام التلفزيون. أنا ما أعرفش الماتش إمتى، دلوقتي ولا كمان شوية، اللي ما أعرفش لسه. طب يعني بدأ الماتش، هنا هنا الخطورة، يعني تلاقي الماتش شغال وأصحاب اللحى قدام التلفزيون والمباراة وبيشجعوا وبيتعصبوا وبيتحمقوا وبيزعلوا وبيفرحوا يعني ويتغيبون عن مشاهد الخير. مفاسد كثيرة جدا، فالحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله لنا ولهم ولكل المسلمين الصلاح والتوفيق والسداد. نعم. يا عيني شايلين اهم صلاه العشاء، هتاذن لهم العشاء ومصر الديفيزيون وضميرهم بيأنبهم برضه. كذا مره بقول يا جماعه اللي يكتب حاجه يكتب. طبعا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. العبادة في الهرج، بس الهرج لها معاني متعددة، يعني أظهرها الفتن التي يكون فيها قتل، ده الهرج. الهرج هي الفتنة المصوبة بقتل، ده اسمه الهرج. فالعبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح. كنا تحدثنا عن وفادة لقيط ابن عامر رضي الله عنه وكنيته أبو رزين، في بعض الصحابة كنيته أبو رزين، إنما لقيط ابن عامر رضي الله عنه كنيته أبو رزين رضي الله عنه. روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والطبراني عن لقيط بن عامر رضي الله عنه قال خرجت أنا وصاحبي نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء للفجر، فقام في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لتسمعوا الآن، ألا فهل من امرئ قد بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم يعني هناك يعني في الموجودين، ألا ثم رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، يعني هل في الموجودين واحد من بالوصف ده رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه، فهيبقى النبي بيتكلم وواحد عمال بيكلم نفسه يعني بيفكر فيلتهي بهذا الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان في بعض الناس كده ممكن في درس او في خطبه فينشغل بحديث نفسه، يفكر في اي موضوع وينفصل عن الخطبه مثلا او ينفصل عن الدرس، في بعض النوعيات كده، وهذا مذموم. فالنبي بينبه على هذا، يقول هل في الحاضرين ألا ثم رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا وإني مسؤول هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا. الناس يقول الصحابة اسمعوا تعيشوا، فعلا اللي يسمع كلام النبي يعيش عليه الصلاة والسلام، يعيش عيشة طيبة، يعني معنى الكلام كده. والله عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني يحييكم حياة طيبة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي بيدعونا إلى ما فيه الحياة الطيبة فعلا، فاللي يسمع كلام النبي ويعيش مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحيا حياة طيبة ويعيش عيشة طيبة. فالنبي يقول للصحابة اسمعوا تعيشوا، شوف النصيحة الغالية، نصيحة غالية، اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي لقيط بن عامر بيقول رضي الله عنه، قمت أنا وصاحبي، يعني الناس قعدوا وهو قام وقف هو وصاحبه، حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب، فضحك فقال العمر الله وهز رأسه، ما عندي شيء. النبي جاوب رأسه لعمر الله يعني وحياة الله. وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطه، فقال ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. يما النبي شرب الصواب الخمسة اللي قالهم النبي شرب بيده، أو إن النبي شاور بيده كده، يما عمل خمسة المشاهد أو نظر يفهم من لغة الإشارة. ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده، فقلت وما هي يا رسول الله؟ فقال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمون. وفعلا سبحان الله العظيم، علم يعني المنية الموت، ما حد يعرف الموت امتى، حيموت امتى ولا حيموت فين. يعني تقول سبحان الله، بعض الناس يموت في البيت، والبعض يموت في الطريق، والبعض يموت في المستشفى، والبعض يموت في العمل، والبعض يموت في دولة أخرى، والبعض يموت في البحر، والبعض يموت في طيارة، والبعض يموت شوف في زلزال كده يجي كده يقضي على الناس، زي ما نسمع هذه الأيام عن زلزال هايتي. يعني البلد بقت معظمها أو كلها في العراء، ناس بقوا في العراء. فالموت يعني لا يعلم موعده إلا الله عز وجل. وعلم ما في غد، وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه. المسائل دي كلها جماعة يعني فعلا محتاجة أن الإنسان يتفكر فيها، يتأمل. أنت هتاكل إيه بكرة؟ هتاكل إيه بكرة؟ ممكن واحد يبقى عارف عنده مثلا عنده طبيخ النهاردة بيأكل منه يومين، فعارف بكرة هياكل إيه. سبحان الله، الطبيخ ده ساعات بيحمض، ممكن يحمض وأنت ما تاكلوش. ممكن يجي لك ضيف فياخد الاكل مثلا اللي انت كنت مهيئ نفسك انت هتاكله، انت هتاكل حاجه تانية. ممكن يحصل كذا وكذا وكذا. فدي امور لا يعلمها الا الله عز وجل. الانسان بقى عارف دي حاجه لسه ما بعدش تاكيد الا ايه لما تحصل. والا انت ممكن تبقى يعني خلاص قاعد تاكل، وممكن حتى ما تاكلش الاكل، تسمع خبر ولا حاجه تقوم، كمان تقوم من غير ما تلحق تاكل. لا انت عارف هتاكل ولا لا، ولا انت تعرف الاكل اللي هتاكله بكره هيحمض ولا هيستمر زي ما هو، ولا هيجي لك ضيف، ولا ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل. انما الانسان قد يتوهم انه عارف بكره هناكل من اكل بتاع النهارده مثلا، او عندنا عزومه بكره عارفين هناكل ايه. لا، ما تعرفش اللي هيجرى بكره. يعني الله عز وجل وحده هو الذي يعلمه. وعلم المني حين يكون في الرحم، قد علمه ولا تعلمون، علم كبير جدا يعني. وعلم الغيث يشرف عليكم آذلين مسنتين. بعض الناس أذل يعني كأنه فقد الأمل، يعني ما فيش مطر، في جد، في قحط، وما في بوادر يعني نزول للمطر، فيبقى آزل ومسند، يعني كأنه عنده يأس من صلاح الأحوال. فيشرف الله عز وجل عليكم آزلين مسندين، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. وإحنا بنثبت الصفات، يعني ربنا عز وجل يضحك كما يشاء سبحانه وتعالى. نثبت هذه الصفة لأن النبي قالها، وقالها في مناسبات. يعني لقيت ابن عامر النبي قال قدامه كده، يظل ربكم يضحك قد علم أن غوثكم قريب. لما جه وفد بني فزارة، بني فزارة برضو اشتكوا لناسهم الجدب والقحط، برضو النبي قال لهم نفس المعنى، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وفي غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما يضحك الرب من عبده، فالنبي جاوب قال غمسه يده في العدو حاسرا. فالسائل معوذ بن عفراء أو معاذ بن عفراء رضي الله عنه هو اللي سأل السؤال ده، وكان من الشباب. يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعه ودخل في العدو فقاتل حتى قتل. إن يريد أن يضحك الله عز وجل إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله إليه لا يعذبه، من ضحك الله إليه لا يعذبه. فالصحابي عنده إيمان بالصفة، وهذا أثر الإيمان بالصفة على فعل الصحابي رضي الله عنه وارضاه. يريد أن يضحك الله عز وجل إليه، لأن من ضحك الله إليه لا يعذبه. ما يضحك الرب من عبده يا رسول الله؟ قال غمس يده في العدو حافرا، إن يخش في العدو من غير درع، ولو دخل بالدرع جايز من باب الأخذ، بس الصنيع ده صنيع عجيب، إن واحد يخلع الدرع ويخش في العدو باحثا عن الشهادة، طالبا للشهادة، حريصا على دخول الجنة، مستشهدا في سبيل الله عز وجل. الفعل ده مش أي فعل، مش أي واحد يعمله. فهذا الصنيع وهذا الفعل يضحك الرب من عبده، ومن ضحك الله إليه لا يعذبه، يرحمه ولا يعذبه. المقصود فإحنا بنثبت هذه الصفة، ولا نشبه الخالق بالمخلوق، يعني المخلوق بيضحك والخالق يضحك، لا نشبه ضحك الخالق بضحك المخلوق، هذا حرام وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال في القرآن ليس كمثله شيء، سبحانه هو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فلا نشبه الله عز وجل بالمخلوق. طب المخلوق بيضحك والخالق يضحك، نقول أن ضحك الخالق لا يشبه ضحك المخلوق، بس يبقى احنا أثبتنا الصفة من غير ما نشبه، يبقى مذهبنا ايه؟ إثبات بلا تشبيه، بنثبت الصفة من غير ما نشبه الخالق بالمخلوق، وتنزيه بلا تعطيل. لما جينا ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق ما عطلناش الصفات، أمال قلنا إيه؟ كما ينبغي لجلال وجهه، نثبت صفة الضحك على ما ينبغي لجلال الله من غير ما نشبه الصفة بصفات المخلوقين. ربنا رحيم وصف النبي بأنه رحيم، ربنا عليم وصف المخلوق بأنه عليم، ربنا بصير وصف المخلوق بأنه بصير برضه. فلا نشبه صفة الخالق بصفة المخلوق، هذا مذهبنا وهذا طريقنا وهذه عقيدتنا. بعض الآخرين يعمل ايه؟ يأول، يقول لك صفة الضحك دي لا احنا ننفيها. ليه؟ يقول لك عشان ما نشبهش الخالق بالمخلوق. طب ما احنا نثبتها من غير ما نشبه، نثبتها على ما يليق بجلال الخالق. يعني اوعى تظن او تعتقد او تتصور ان الله يضحك كما يضحك المخلوق، يبقى انت شبه. اياك ان تظن هذا او تتصور هذا او تتخيل هذا، هذا حرام ولا يجوز. امال نقول ان الله يضحك بس من غير ما نتخيل او نتصور او نمثل او نشبه، يبقى اثبتنا الصفه من غير ما نشبه. لو واحد شبه حرام عليه، خلاص. واحد يقول لك ايه؟ طب اسهل حاجه ما ننفيها وخلاص علشان يعني نريح دماغنا. ننفيها ازاي؟ كان النبي قالها عليه الصلاه والسلام، النبي كان بيخاطبنا بحاجه عشان احنا ننفيها. هو النبي كان بيخاطبنا بحاجه عشان احنا نأولها؟ والنبي كان بيخاطبنا بحاجه علشان احنا نبعدها؟ النبي خاطبنا عشان نعرف أوصاف الله عز وجل، أفعال الله عز وجل، وأعمال الله عز وجل. النبي اللي عبر عنها بالتعبير ده عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهو يتكلم بلسان عربي مبين ليبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ فلا يجوز أن حد ينفي الصفة، لا يجوز. اللي النبي قاله ما نلغوش، اللي النبي قاله ما ننفيهوش، إنما نثبته. نثبته إزاي؟ من غير ما نشبه برضه، لأن ربنا نهانا عن التشبيه. يبقى احنا كده ماشيين مع كل القرآن، اللي النبي أثبته ونثبته وبرضه من غير ما نشبه، يبقى احنا كده ماشيين صح. إنه بعض الناس ما عرفوش يتصرفوا إزاي، أسهل حاجة قال لك إلغي الصفة. فنقول له يضحك يعني إيه؟ يقول ما عرفش. طب المعنى أنا فاهم، يقول لك أوعى تفهم المعنى. ده الراجل الصحابي رضي الله عنه لما النبي قال كده يشرف عليكم آهلين مسنتين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب، قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. فهم معنى معين، فهم حاجة، فهم خير. فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. فما ربنا يضحك يبقى مش هنعدم منه الخير. شوف، يبقى فهم حاجة. يقول لك لا اوعى تفهم اي حاجة. ازاي؟ ما الصحابة لما كانوا يسمعوا كلام النبي كانوا بيفهموا منه معاني طيبة تتعلق بالله عز وجل. تيجي انت تقول لك وقف مخك، وقف عليك، اوعى تفهم اي معنى، حرام عليك، حرام عليك انت. لما تشوف الصحابة كانوا بيفهموا معاني معينة، انما الحقيقة لا يعلمها الله. كيف يضحك الله؟ هذه حقيقة لا نعلمها، انما المعنى نعلمه. زي ما الامام مالك سئل الرحمن عن العرش استوى، كيف استوى؟ قال المعنى معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب الاستواء والسؤال عنه بدعة. فالمعنى يعني معلوم، احنا الرحمن على العرش استوى في معنى معين فهمناه، انما الكيف والحقيقة مجهولة لا نعلمها. دي عقيدتنا جماعة، وده مذهب السلف الصالح، علشان احنا بنختلف عن بعض الناس في الفهم ده وفي الطريقة دي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال يشرف عليكم أجلين مسمتين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب، قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله، قال وعلم يوم الساعة. هنا لما يعني الشيء بشيء يذكر، لما لقيت ابن عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندك من علم الغيب، ايه اللي عندك من علم الغيب؟ الناس يا جماعة، معظم الناس مش يعني كتير من الناس يحبوا يعرفوا الغيب اللي جاي ايه. لهم طرق متعددة جدا ومعظمها يعني إلا قليل جدا باطل. مثلا شوف الناس يحاولوا يعلموا الغيب عن طريق الكوتشينة، ده في طرق كتير جدا. الكوتشينة في بعض الناس، وبقى دلوقتي بقى في كتب نازلة في الموضوع ده وهتلاقيها في السوق، ممكن بتتباع في الأسواق. الكوتشينة يقول لك الولد لما تسحب الشايب، انتوا عارفين ورق الكوتشينة له اربع الوان، في لونين حمر ولونين سود، والاحمر في كارو باين وفي قلب، انا نسيت اسميهم ايه، والاسود في تريبل الوردة دي، وفي المقصود يعني. فيقول لك الشايب لما يطلع الشايب احمر كارو يبقى هيحصل لك كذا، ولما يطلع الشايب اسود كذا يبقى ايه هيحصل لك كذا. طيب ولما تطلع البنت بالاربع الوان يقول لك البنت باللون الفلاني يحصل لك كذا، البنت باللون الفلاني يحصل لك كذا. البنت جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك العشرة الحمراء كذا والسودة كذا. لا، العشرة الحمراء اللي هي الاحمر في رسمتين اصلا، الرسمه الفلانيه كذا والرسمة الفلانية هيحصل لك كذا. مين اللي قال العلم ده؟ مين قال الكلام ده؟ عرفت؟ ده بالنسبة للكوتشينة كل رقم بقى ويقعد يقول لك أحداث وهيحصل لك كذا، اللي يقول لك سكة سفر، واللي يقول لك إيه هتخسر، واللي يقول لك هتترقى، واللي يقول لك هتجرى لك كذا، كلام بقى كتير جدا. سيب موضوع الكوتشينة، الكف اللي بيقروا الكف برضو يحاول يقول لك هيحصل لك كذا، وبقى حاجات بتتكتب في الكتب. الكف ده يا جماعة عشان تعرفوا ان الدجل، الدجل بيعملوا ايه، الكف ده فيه صوابع وفيه الراحة دي وفيه العرض. الصوابع دي ساعات تبقى قصيرة وساعات تبقى طويلة وساعات تبقى رفيعة وساعات تبقى تخينة. والكف ده الكف ساعات يبقى قصير وساعات يبقى طويل وساعات يبقى وسط. والتخ في كف واحد كفه ايه رفيعه، في واحد كفه متوسطه، في واحد كفه ايه تخينه. بقى الصواب عليها ثلاث اوصاف، والكف ده له ثلاث اوصاف، كبير وصغير ووسط، والتخن بتاعه له ثلاث مقاسات، تخين ووسط وايه رفيع. كل حاجه ثلاثه مع ثلاثه. يقول لك اللي كفه قصير وصوابعه قصيره والكف بتاعه رفيع ده عايش مثلا كده، يقول لك ايه عايش في نكد طول العمر مثلا، انا ما انا مش عارف بالظبط بس هي كده. يقول لك فلما ايه يجي واحد يقرا لك الكف، اه انت الخطوبه دي مش هتتم، خدت بالك مش هتترقى، السفريه دي مش هتتم، انت مش هيحصل لك. وبعدين يبتدي يقول علم الغيب، وهو عمل ايه؟ عمال يقول لك انا بعرف الكف، وهو مش بيعرف الكف، بيشوف صوابعك تخينه ولا رفيعه، والكف بتاعك كبير ولا صغير، وايه وشويه ايه خط كده على خط كده، يقول لك يحصل كذا كذا كذا. ادي الدجل وعنده تسع احتمالات. هم الناس كده بالاحصائيات قاعد يقولوا ايه، يا اللي ايده طويله، اللي ايده طويله مش ايده طويله يعني بيسرق يعني، صوابعه طويله ومش عارف ايه، ده دايما بيكون انسان مثلا ناجح، مثلا ناجح وغني وكده. اللي ايده سياره مثلا يبقى كذا، يبقى خدت بالك، وهكذا. شويه ايه ملاحظات دونوها وبقى علم اسمه قرايه الكف. تعالى قرايه الفنجان، يقول لك سكه السفر هنا بس، لا اصل هو يقول لك الكف الشمال والكف اليمين. الكف الشمال دي الصفات بتاعتك، ولما يلاقي فرق في الكف اليمين يبقى ده سكه مضلمه. مش عايز اقول لك ايه اللي قريت فيها شويه كده، شوف الناس بيقولوا ايه، سكه مضلمه جدا. ها؟ ايه ده؟ والناس بتصدقها، ده في حاجات كتيره جدا. الفنجان، عبد الحليم حافظ عمل ايه؟ قارئة الفنجان، الأغنية. ده أنت بتروج للدجل. قارئة الفنجان، عارفين الفنجان ده بيروح ازاي؟ يقول لك واحدة مثلا قارئة الفنجان، معظمهم بتبقى وحدات يعني، سيدات. لازم عشان تقرأ الفنجان يكون الفنجان ده معمول لها ايه؟ معمول للقراية. يعني لو يعني القصد إن هم بيعملوا فنجان قهوة لازم يتعمل عشان ايه؟ يتقرى منه البخت. ها؟ لازم النية، ولازم تبقى القهوة سادة، عرفت؟ المهم تقعد ايه تشرب بق لحد ما تخلص، وبعدين لحد ما تفضل التفل، وبعدين تروح جاي قلب الفنجان على الطبق، وتقعد سايباه كده لحد التفل ما ينزل خالص، وتشيل الفنجان. يقول لك التفل ده منطقتين، في منطقة كده ايه فاتحة التفل ما فيهاش كتير، وفي منطقة ايه التفل فيها كتير. يقول لك بقى تبص كده في المنطقة زي ما تشوف، هيطلع لك اشكال كتير قوي. ممكن تطلع لك انسان، راجل او ست او عيل، ممكن شجرة، ممكن اسد، ممكن دب، ممكن طير، ممكن اي صورة. يقول لك الانسان لما يجي لك في الحتة الفاتحة يبقى هيجرى لك كده، ولما يجي لك في الحتة المتراكمة يبقى هيجرى لك ايه كده. الست لو جيت في الحتة الفاتحة يبقى كذا، ولو جه في الست في الحته الغامقه يبقى ايه؟ شفت الحيل دي، يعني كل ده عشان الغيب، الغيب عشان الناس عايزين يعرفوا الغيب، فنشأ الدجل والشعوذة، وتشيب بقى الكوتشينة والكف والفنجان، تخش على الايه البروج، على البرج، هم 12 برج على ايه 12 شهر، بس البرج كل شهر مش بيبتدي زي ما احنا عارفين واحد، لا يقول لك من 22 مثلا فبراير لحد مش عارف ايه، هم 12 برج، مواليد برج كذا هيحصل لهم كذا، ومواليد برج كذا هيحصل لهم كذا، ومواليد برج كذا هيحصل لهم كذا، ده غيب، كل ده غيب، لا يعلمه الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعرف. فالحاجات دي يا جماعه كفر وشرك وموجوده، وفي ناس بيشتروا الجرنان علشان يقروا حظك اليوم والبرج بتاعك ايه، يقول لك هيحصل لك كذا، وبعض الناس فعلا بيصدق، يبقى متشائم جدا لو ارى خبر كده مش كويس، او يبقى سعيد لما يقرا خبر. كل ده حرام وكفر للاسف منشور بتنشر في يعني حاجات كتير جدا، وفي بقى المندل، وفي حاجات كتيره جدا، يعني في وسائل كتير جدا. ما اللي بتبين زين، ما اللي بتبين زين حاجه في الدنيا، اما بتبص في الكف، اما بتبص فين، صحيح صحيح، اللي بيتعامل الناس دي ده شرك، ده حرام. انت بتتعامل ايه، هو اللي قدامك بيعرف الغيب، ده دجل كذابين، اللي هو لما يبص في الكف كده هيعرف ايه اللي هيجرى، ولا لما يبص في الفنجان ويحط الطفل ويقول لك الطفل الحته دي غامقه والحته دي فاتحه، لو شفت اسد، لو شفت هدهد، لو شفت سمكه، لو شفت امراه، لو شفت، يجيب لك مناظر كتير جدا، وكل منظر يقول لك لو شفته هنا يحصل لك كذا، ولو شفته هنا يحصل لك كذا. مين يعرف كده؟ مين يعرف كده؟ ده الله عز وجل وحده هو الذي عنده مفاتيح الغيب، لا يعلمها الا هو، يعلم ما في البر والبحر، ها، فلا يعلم ما في غد الا الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى عنده يعني ربنا اعلمه بشيء محدد يعني. فلما النبي قال له خمس حاجات لا يعلمه الا الله، قال قلت يا رسول الله اني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني، عايز اسال ما تستعجلنيش. فقال سل عما شئت. قال قلت يا رسول الله علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم، علمني حاجه الناس ما يعرفوش انت تعلمها يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. عايز يعرف خلاص موضوع الغيب، يأس، ما يقدرش يعرف الغيب، فعايز بقى يعرف حاجه الناس ما يعرفوهاش. قال فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا احد من مزحج التي تدنو الينا، وخسعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. يبقى عايز يعرف ايه، حاجه لا يعلمها الناس النبي يعلمها. شوف النبي قال له ايه بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبثون ما لبثوا، ده اللي الناس ما يعرفوهوش، معظم الناس ما يعرفوهوش، وهيعلمه للقيط ابن عامر. قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إله كما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد، فيرسل ربك السماء تهبط من عند العرش، فلعمر إله كما تدع على ظهرها من مصرع قتيل، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من قبل رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يسأله عن اللي انت كنت فيه وقمت، ربنا يسأل القعد ده مهيم، فيقول يا ربي أمس، اليوم، هو عدى يوم واحد، امبارح والنهاردة بس ولا النهاردة انا نمت وقمت دلوقتي بس. لعهده بالحياة يحسبه حديث عهد بأهله. فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أشرفت على الأرض وهي مذرة بالية فقلت لا تحيا هذه أبدا، ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. نحن نقف هنا بس بعض الوقفات لأن النبي علمه حاجات معظم الناس ما يعرفوهاش، وفعلا هنا في مسائل كان معظم الناس ما يعرفوهاش وبعدين اتعلموها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له تلبسون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم. النبي يقول له الحاجة اللي ما يعرفوهاش هتقعدوا ثم يتوفى نبيكم ثم تبعث الصائحة. هنا يا جماعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دي أول علامات الساعة، أول علامات يوم القيامة، ودي من الحاجات المسائل اللي ينبغي اللي احنا برضو نعرفها هنتذكرها عشان ما عندنا التصور الصحيح. هقول لك يعني بعد غزوة تبوك أو في غزوة تبوك، النبي كان في تبوك عليه الصلاة والسلام وكان معاه عوف ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي في قبة ضربت له قبة حمراء من أدم من جلد، فكان النبي جوه القبة فاستأذن عوف ابن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف. قال رسول الله ادخل بكلي ام برأسي؟ اخش كلي ولا دخل رأسي بس؟ قال بل بكلك. فدخل عوف ابن مالك، فالنبي يقول له ايه يا عوف؟ اعدد ستا بين يدي الساعة، عد ستة، اولهن موت نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول عوف فجعلت ابكي فجعل يسكتني ويقول قل واحدة، قل واحد، فقلت واحدة. فالنبي قال له الستة، اولهن موتي ثم فتح بيت المقدس علامات الساعة، ثم موتان في امتي ياخذ امتي كقعاص الغنم، ثم فتنة تكون في أمتي، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فتسخطها، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 12 راية مع كل راية 80,000. دول 6 حاجات بين يدي الساعة. النبي قال أولهن إيه؟ موتي. شوف النبي مات من 1430 من 1420 فالنبي قال اول علامات الساعة موتي عليه الصلاة والسلام. اقول لك يعني شوف خلاص يعني الساعة قربت جدا، مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام مع أصحابه وقد مالت الشمس للغروب، الشمس مالت هتغرب خلاص وقت طويل جدا، فقال ما مضى من الدنيا مثل ما مضى من يومكم هذا، وما بقي منها مثل ما بقي من يومكم هذا. شوف ده أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم اللي عدى من عمر الدنيا زي اللي عدى من اليوم كله، عدى من الفجر لحد الشمس ما قربت تغرب خلاص، فلهم اللي فاضل من عمر الدنيا قد اللي فاضل على الغروب. شوف عد قد ايه، متخيل الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه بعثت انا والساعه كهاتين وان كادت لا تسبقني. شوف النبي قريب جدا من الساعة عليه الصلاة والسلام، قريب جدا من الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، فقربت الساعة تسبقني. فبعثة النبي قريبة جدا من يوم القيامة. شوف عد على بعثة النبي يعني زمن، زمن طويل جدا، فبقي على يوم القيامة أقل جدا من القليل، من القليل جدا. فالناس بيقولوا بقى عن العلم اللي معظم الناس ما يعرفوش، وده اللي احنا ينبغي ان احنا بنعرفه مع بعض. قال تلبثون، ما تلبثون؟ ثم يتوفى نبيكم ثم تبعث الصائحة. النبي يتوفى ثم تبعث الصائحة، الصائحة النفخ في الصور يعني. شوف والنفخ في الصور كلمة الصائحة، لأن النفخ في الصور معاه صوت برضو، لازم نفهم المسألة دي. الصائحة الصيحة يعني، لأن الصائحة ذكرت في القرآن والنفخ في الصور مذكور في القرآن، طبعا مذكور في القرآن والسنة. الإسرافيل ينفخ في الصور، والصور ده بوق، بوق زي القرن، زي قرن خروف بس ضخم لا يعلم ضخامته الا الله عز وجل، ضخم جدا. البوق ده القرن ده ممكن يبلع السماوات والارض اللي ماسكه اسرافيل، بوق ضخم جدا، فهينفخ فيه النفخه تطلع بصوت اللي هي بقى اسمها الصيحه. الصيحه دي نوعين، والنفخه برضو نوعين، مش عارف كده التفاصيل نعديها ولا. النفخ في الصور اول نفخه تنقسم لنوعين، نقولها تاني، النفخ اثنين، نفخ في الصور، واول نفخه نوعين او يعني او جزئين يعني. فاسرافيل لما ينفخ في الصور اول نفخه في بدايتها هتبقى نفخه ايه؟ الفزع، لما الناس يبتدوا يسمعوا الصوت، ما النفخه بصوت، فهي اسمها النفخ في الصور واسمها الصيحه. فالناس لما يسمعوا الصوت هيتفزعوا، والصوت هيطول شويه ويجمد لحد ما يصعق الناس، يقتل الناس، يموت الناس. الصوت، الصوت بتاع النفخه دي، فالناس هيموتوا ازاي؟ بالصوت، صوت ضخم جدا. انت عارف الصوت بيموت، بعض الامم ربنا اهلك عليهم ايه؟ صيحه، ها صيحه واحده وقبض عليهم بعض الامم صيحه. الصيحه كان جبريل عليه السلام يصيح في الناس صيحه يقتلهم. الصوت، الصوت العالي ممكن يوقف القلب في يعني، مع يعني مع الفارق الضخم طبعا. لو عديت جنب عربيه نقل من الكبار جدا وواحد جاي مشغل السيرينه جنب منك، بتحس ان قلبك ايه؟ قلبك وجعك. ده غير غير الودان. لو انت جنب العربيه الكلاكس، العربيه الجامده، واحد جاي يتضارب على السيرينه بتاعته، قلبك يوجعك، تحس ان قلبك وجعك. تخيل ودي صوت عربيه ولا حاجه. الصوت بقى اللي هيبقى مع النفخ في الصوت، صوت ضخم جدا، يبتدي تدريجيا يزيد لحد ما يقتل الناس، يقتل الناس. ف يعني واول واحد هيسمع الصوت ده رجل يلوط حوض ابله، يعني بيليسه، ها بيليس الحوض بتاع الابل عشان يملاه ميه وتشرب. فهو ايه؟ يسمع ليتا، ها ويصغي ليتا، يعني يلوط ليتا ويصغي ليتا، عمال يسمع صوت كده، هيسمع الصوت وبعد كده الصوت يشتد يشتد فيقتله يموت. وبرضه هيبقى في اثنين فرشين الهدوم بتاعتهم بيقيس البيع والمشتري، وبرضه ايه؟ النفخ في الصوت، الصوت يجمد يقتلهم. واحد بيوزن للناس، الصوت يشتد يقتله. وواحد بياكل لسه ما بلعش اللقمه بتاعته، الصوت يشتد يقتله. فالصوت الصيحة هتقتل كل الناس اللي موجودين. هي النفخ في الصور وهو برضو الصيحة، والصيحة دي أو النفخة جزء منها فزع وجزء منها صعق، زي ما ربنا قال ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي آية تانية نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ما فيش تعارض. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام إيه؟ يبقى النفخة الأولانية حاجتين، فزع وصعق، وهي نفخة واحدة، هي نفخة واحدة. ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية دي نفخة البعث والنشور. فالصيحة، الصيحة الناس هيسمعوها هيبقى صوت ضخم جدا يقضي على كل الموجودين على ظهر الأرض. تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تبعث الصائحة. الصائحة زي ما انت سمعت كده، الصائحة هي هي ايه؟ النفخ في الصور. فلعمر إلها ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات. الأرض يعني الصيحة دي تموت الكل من عزمها وشدتها. والملائكة الذين مع ربك، حتى الملائكة حيموتوا الذين مع ربك. الحديث ده بيثبت لنا ايه؟ ان ان ان الكل هيموت. امال الآية طيب، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إيه؟ إلا من شاء الله. إيه معناها بقى؟ صعق نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مش هيصعقوا بس هيموتوا برضه، خد بالك من المعنى، مش هيصعقوا بس ايه هيموتوا. مين دول؟ ميكائيل واسرافيل وجبرائيل وملك الموت، دول مش هيصعقوا. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء رب. اللي بينفخ في الصور لسه ما صعقش، اسرافيل عليه السلام وجبرائيل وميكائيل وملك الموت. ثم يقول الله عز وجل من بقي؟ فيقول ملك الموت يا رب بقيت أنت وجبريل وميكائيل وإسرافيل وأنا. فيقول الله عز وجل فليمت جبريل وميكائيل وإسرافيل فيقبض أرواحهم. فيقول الله من بقي؟ هو أعلم سبحانه. فيقول يا رب بقيت أنت وبقيت أنا. فيقول الله فليمت ملك الموت، فيموت ملك الموت كل من عليها فن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. كله هيموت. طب والشهداء؟ هم ماتوا بس أحياء في الجنة حاجة تانية، إنما اللي في السماوات وفي الأرض من الأحياء كله هيموت، كله هيموت. وهذا من مشاهد الجلال، من مشاهد العظمة، يعني من مشاهد الربوبية والألوهية، من المواقف العظيمة جدا ان الكل سيموت، كل مخلوق يعني. والخالق عز وجل لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. ثم تبعث الصائحة فالعمر إلها كما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك. يبقى الحديث ده بين لنا أن الملائكة برضه دي هتموت، لا يبقى إلا الله عز وجل. فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد. ممكن واحد يقول لك يعني ربنا هيطوف في الأرض؟ أولا طبعا ده زيه زي بقية أحاديث الصفات. خلي بالك أوعى تشبه، إياك والتشبيه، لو شبهت الخالق بالمخلوق فأنت على خطر عظيم جدا. ربنا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أمال إيه معنى يطوف؟ أولا كلمة يطوف يا جماعة ليس معناها يمشي على رجلين، لا وانتوا عارفين يعني انا بس بذكركم، لو واحد شايلينه على اسمها ايه اللي بيشيلوا، نسيت اسمها، شيلوا على الناس الخشبة، الخشب، لو شايلين واحد على الخشب ويطوفوا بيه اسمه طاف ولا ما طافش؟ طب ماشي على رجليه؟ يبقى اوعى تشبه. اصل انت لما تسمع كلمة ايه يصبح ربك عز وجل يطوف في الارض، فانت بتتخيل ان ربنا ماشي في الارض. يا راجل هو الطواف معناه المشي؟ لا، مش ضروري يكون معناه المشي. ده اللي ده النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، النبي طاف حول الكعبة وراكب على جمل وما مشاش على رجليه عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تشبه، لا تتصور، لا تتخيل منظرا معينا أو كيفية معينة، حرام. فالحديث بيقول فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض، أنت فهمت يطوف يعني يمشي؟ غلط، غلط. ها؟ فلا تتخيل هذا. وبعدين أنت فهمت أن ربنا عز وجل يطوف في الأرض يعني أن الأرض حوته سبحانه وتعالى، لا تحويه سماء ولا أرض سبحانه. أمال كلمة في الأرض معناها إيه؟ كلمة فيه لا تعني الحلول، يعني زي ما ربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فهل ربنا في السماء؟ أنا عايزكم تجاوبوني يا جماعة، ربنا في السماء؟ لا لا، ما نقولش في كل مكان، ده برضو غلط، إنما فوق العرش. واضح كده؟ النبي سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. كلمة في يعني جوه، جوه السماء، تحويه السماء. فكلمة في لا تعني يعني الاحتواء أو الحلول، أن الله حل في السماء. آمنتم من في هو الذي في السماء إله وفي الأرض؟ طب هو ربنا في الأرض؟ لا، هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. فأنت تسمع الحديث أصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض، فأنت تخيلت أو توهمت أن ربنا بيطوف يدور في الأرض أو يمشي في الأرض، هذا حرام. كلمة فيه لا تعني الحلول، ها؟ لا تعني المماسة كمان، لأن الله كلمة فيه في السماء يعني في العلو، السماء يعني العلو، هو الأعلى، فكلمة في السماء يعني في العلو. أو كلمة فيه بمعنى على. إزاي؟ فرعون قال للصحراء لأصلبنكم في جذوع النخل، هو هيصلبهم في الجذوع ولا على الجذوع؟ مش كده؟ فكلمة فيه يعني على. فالله عز وجل في السماء يعني على السماء، فوق السماء. واضح؟ أو كلمة في السماء يعني في العلو، كلمة السماء يعني العلو. تقول فلان سامي، سماء يعني على. فالله عز وجل في السماء يعني في العلو. طب ربنا عز وجل يطوف في الأرض يعني جوه الأرض؟ لا. طب يمشي؟ لا. طب نشبه؟ لا. أما نثبت الصفة من غير تشبيه ومن غير اتحاد، من غير حلول. ناس يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل. طب هو ربنا بينزل إلى السماء الدنيا يعني بقى جوه السماء الدنيا؟ ما فيش حلول. نحن ننفي الحلول والاتحاد، هذا حرام. السماء لا تحويه سبحانه، والأرض لا تحويه سبحانه، هو الكبير الواسع المتعال. فلا يعني لا نقسم ولا نشبه ولا نقول بالحلول والاتحاد ولا أن الجهة تحويه ولا السماء تحويه والأرض تحويه، وإنما نقول يطوف في الأرض، نثبت المعنى إنما وننفي التجسيم والحلول. وزي ما قلت لك الطواف لا يعني المشي، وفي يعني لا تعني الحلول يعني. فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه البلاد، مفيش حد حي. فيرسل ربك السماء تهضب من عند العرش. دي يا جماعة كده بين النفختين، السماء تمطر، وزي ما النبي وصف يعني في الأحاديث تمطر ماء مثل الرجال، وتعد السماء تمطر 40. أبو هريرة سئل 40 عاما قال أبي، مش هجاوب، 40 شهرا قال أبي، 40 يوما قال أبي. الأظهر من بعض يعني الحديث الأخرى أنها 40 سنة، السماء تمطر 40 سنة والأرض تشرب المطر، ده تشرب المطر مطر كمني الرجال، ومنه يتركب الخلق. هنتركب تاني تحت الأرض، كل واحد هيتركب تاني كما بدأنا أول خلق نعيده. وتقول سبحان الله، هنرجع نتركب زي النبات. شوف النباتات، النبات بيتكون ازاي؟ بذرة وتنبت. احنا كده البذرة بتاعتنا عجب الذنب، قرقوش صغيرة جدا في أسفل العمود الفقري، دي لا تتحلل أبدا، لا تتحلل أبدا، لدرجة أن هم خدوها كده بعض المعامل في أوروبا وعرضوها الحرارة شديدة جدا لا تنصهر أبدا، بالحرارة والكيماويات الحاجات اللي بتذوب الحديد، ما ذوبتش عجب الذنب ده، يرى بالمجهر تحت الميكروسكوب يجيبوها عجب الذنب. ها من العجب الذنب ده نركب تاني، السماء تمطر بأمر الله عز وجل 40 سنة مطر كمني الرجال، نتركب منه ونرجع تاني جاهزين لحد ما تيجي النفخة التانية والصيحة التانية، يوم يسمعون الصيحة ايه بالحق ذلك يوم الخروج. لما يسمع الصيحة التانية تتشقق الأرض ونطلع كلنا. فلما يعني الإنسان يبقى ربنا يقول له مهيم ما خبرك، فيقول يا ربي أمس اليوم هو حتى علي يوم ولا أنا لسه النهاردة، كأنه كان حديث عهد بأهله. فلقيط يقول له يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، إزاي نحن اتقطعنا وتحللنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب له مثال من اللي هو بيشوفه للحديث بقية، وهذا حديث جليل القدر، في حاجات موجودة في الأحاديث مش موجودة في أي حديث ثاني، وللحديث بقية نتابعها فيما بعد. أسأل الله أن ينجينا من فتن الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا علما نافعا، نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام ومسك الختام. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.